مكيلا بمكيل، مدخرا بمدخر، ولو لم يكن قوتا فبه صلاح القوت. الجمهور أو الحنابلة يردون كما يذكر ابن قدامة في المغني، يعترض على مالك بإصلاح القوت في الحطب، الإدام بش يصلحه؟ قال ليش نطفيه بالحطب، لكن هذه شوية. الحطب والنار ليست لإصلاح الطعام ذاته إنضاجه، لكن الملح في الطعام يدخل جزءا منه، فألحقوا به التوابل التي تدخل في الطعام. إذن قضية الربويات فيما عدا المنصوص عليه الست بحر لا ساحل له، وكل من الأئمة رحمهم الله ألحق من غير المسميات ما وجدت فيه العلة التي استقرت عنده، والعلة دائرة بين إيش؟ بين المقدار الذي هو الكيل والوزن، مكيل بمكيل، موزون بموزون، وبين الأوصاف الأخرى الموجودة في المنصوص عليها، وأن تكون قوتا ومدخرا. وعلى هذا بلا خلاف عند الجمهور الدخن، الذرة، الأرز، ها اشتنتم وجيبوا، ها ما في شيء تاني خلاص؟ السمسم. ليه؟ السمسم قوت ولا دهن؟ ها دهن يصلح قوت؟ احسنت. قلنا يقولون جماعة أضافوا ناس فقدموا لهم صحن عسل وصحن سمسم، ايش يسووا في هذا؟ ما عارفين طبيعة هذه البلد. فشافوا طفل صغير، تعالى تعالى كل. فجاز الطفل الصغير غمس اصبعه في العسل ولفه في السمسم ولحسه، قال بس قم قم كلم امك روح في قوت. طيب بزر قطن يعصر طلع منه زيت، ولكن ليس قوت. الزيت حينما يأتي من الأصل من البذرة وأصبح عندنا زيت، الزيت مكيل ولا موزون؟ الأصل فيه الكيل، هو والسمن جميع السوائل أصل فيها الكيل، فأصبح عندنا زيت بجنسه زيت بزيت قطن، وأصبح مكيل وأصبح مدخر، دخل في أنواع الإيش؟ الربويات. فلو بيع زيت بزيت قطن بزيت بزيت قطن وجب الحلول والتقابض والتساوي. إذا بيع زيت بزيت القطن بزيت الزيتون اتحد الجنس ولا اختلف؟ اختلف، بيعوا كيف شئت، لا يلزم فيه ليش التساوي ويلزم التقابض، لأن كل منهما دهن ويدخل في علة ليش المقدار الذي هو الكيل والادخار. إذن مرة أخرى التفصيل بالجزئيات بالطراد في أنواع الربويات لا يمكن حصره، ولكن الإلحاق موجود عند الأئمة الأربعة، ما امتنع عن الإلحاق إلا داود الظاهري لأنه لم يقل بالقياس. وبما يكون الإلحاق؟ يكون الإلحاق بالعلة، كما ألحقنا كل مسكر باسم الخمر لوجود علة الإسكار فيه. ولهذا كما يقول ابن رشد في البداية وصف الطعم يدل على اشتقاق العلة، مو قال الطعام بالطعام، فوصفه بكونه طعم يدل على أن العلة هي الطعم، كما في قوله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا. علة القطع هنا إيش؟ السارقة.